جات ودعوني والدمع يغلبها يوم الرحيل وحاد البين منصرف. جات ودعوني يوم الرحيل وحاد البين منصرف. وأقبلت وهي في خوف وفي دهش مثل الغزال منا أشرك ينفلت. وأقبلت وهي في خوف وفي دهش مثل الغزال منا أشرك ينفلت. فلم تطق فتى الوشي تودعني ويح الوشاة لقد قالوا وقد شمتوا. فلم تطق فتى الوشي تودعني ويح الوشاة لقد قالوا وقد شمتوا. وقفت أبكي وراحت وهي باكية تسير عني قليلا ثم تلتفت. وقفت أبكي وراحت وهي باكية تسير عني قليلا ثم تلتفت. فيا فؤادي يا كم ودث وكم حرق ويا زماني يا ذا جور وذا عنت. فيا فؤادي يا كم ودث وكم حرق ويا زماني أذاك.